كان القرآن مثاني، فأيضا لما ذكر الله المتقين وما ينتظرهم ذكر الطاغين الذين بدأ بهم في أول السورة، وبلغ من طغيانهم أن قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني إن كان في عذاب عجله لنا قبل يوم الحساب، هذا غاية الطغيان والتكذيب. فقال الله عز وجل هذا، أي ما تقدم أمر، وإن للطاغين لشر مآب، شر مرجع وشر عاقبة. الطاغي ما هو؟ من هو الطاغي؟ من تجاوز الحد، من تجاوز الحد فهو طاغي. ولذلك أي إنسان يتجاوز الحد الذي حد له فإنه يبدأ في مسيرة الطغيان. قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي زاد عن حده. وقال في نفس السورة أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يعني بصيحة زائدة عن الحد أماتتهم. فأي تجاوز للحد الذي حد لك فهو طغيان، وحدك أنت أن تكون عبدا لله جل وعلا. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها، أي يباشرون ويذوقون حرها وجحيمها وحميمها. فبئس المهاد، أي بئس ما مهد لهم وبئس الفراش لهم. هذا فليذوقوه حميم وغساق، في قراءتنا نحن وحمزة والكسائي غساق بتشديد السين، وجمهور العلماء الباقين أهل المدينة والمكة وغيرهم يقرؤونها حميم وغساق بدون تشديد، ويقولون أنها أفصح، لأن غساق قليلة في اللغة العرب. المهم أن يقولون أن لغة المدينة ومكة أفصح. هذا فليذوق، لكن القراءة سنة، يعني إذا التزمت بقراءة أحد لا تتنقل بين القراءات. هذا فليذوقوه حميم وغساق. الحميم معروف الماء الذي كما قال تعالى يقطع أمعاءهم، والغساق أيضا نوع من الشيء المنتن جدا الحار جدا، يخرج من الصديد أهل النار أو عصارة أهل النار نعوذ بالله. فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج، أي أنواع وأشكال من هذا الجنس، نسأل الله العافية والسلام. ما يعرف جحيمها من حميمها من حياتها من سلاسلها، وآخر من شكله أزواج. ثم ذكر الله عز وجل صورة من ما حصل في النار عندما جاءت الملائكة بفوج جديد، لأنهم يلقون فيها على شكل أفواج. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. تقول الملائكة هذا فوج مقتحم معكم، كل ما يأتي فوج جديد تقول الملائكة ملائكة العذاب هذا فوج مقتحم معكم، نسأل الله العافية. كأنك تراهم الآن وهم يساقون على وجوههم وتدعهم الملائكة وتلقيهم على هؤلاء، وتقول هذا فوج مقتحم معكم. فيقول الذين قبلهم وهم الرؤساء والزعماء لا مرحبا بهم، ليس لهم مكان وليس لهم ترحيب وليس هناك سعة، إنهم صالوا النار، يعني ماذا ينتظرهم. فقال الجدد قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أنتم أضللتمونا وأغويتمونا حتى سلكنا سبيلكم. هذا دائما يأتي النقاش بين الأتباع والمتبوعين. فبئس القرار إن كان هذا المستقر الأبدي والمقام الدائم السرمدي، بئس القرار. إيه والله، يعني الإنسان يدخل المكان ويعلم أن هذا مكانه الأبدي، بئس القرار. ثم قالوا الجدد ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، الذي سبب لنا هذا نحن الآن كلهم في النار، لكن زده ضعفا في النار لأنه تسبب لنا بالفساد. هذا نقاش. في نقاش آخر أو سؤال آخر أيضا، صورة مما في النار. وقالوا الذين عاد اجتمعوا في النار هؤلاء وهؤلاء ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، في رجال في مكة وفي غيرها كنا نراهم الضعفاء الأرذلون البؤساء المستعجلون بادي الرأي الذين ما عندهم، وينهم الآن؟ كنا نراهم هم حقارة الناس، أو أين هم؟ وهؤلاء يرون أنفسهم الملأ والأكابر. ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا، يعني هل نحن فقط كنا نسخر بهم وهم كانوا على الصراط؟ أم زاغت عنهم الأبصار، أم هم موجودين معنا في النار ولكن لا نراهم لاتساع النار، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. هذا التخاصم حق، وهذه السورة سبحان الله فيها خصومات كثيرة من أولها، والخصمين الذين أتوا إلى هذا اللي في سورة في قصة سليمان وفي قصة أيوب، في تخاصم كثير في هذه السورة. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، وخاصة الخصومة بين الضعفاء والمستكبرين الذين اتبعوا والذين اتبعوا. قال الله لنبيه: قل إنما أنا منذر، حصر فقط، إنذار تحذير، وما من إله إلا الله الواحد القهار. لأنهم في أول السورة يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لكن هذا الواحد هو الواحد الذي لا يمكن أن يكون له شكل أو شبيه، وهو القهار، فلذلك هو الذي يكون الإله، لأنه واحد ليس له شريك وقهار على الجميع. هو: وما من إله إلا الله الواحد القهار. الله الإله الحق لازم يتصف بالصفتين هذه، أن يكون واحد وقهار جل وعلا، رب السماوات والأرض وما بينهما، الخالق والمالك والمدبر، العزيز الغفار جل وعلا. قل هو نبأ عظيم، يعني أول السورة كان فيها سخرية واستهزاء وما يأخذون الأمر بجد، لكن قل يا محمد هذه الرسالة وهذه النبوة وهذا القرآن وهذا الكلام نبأ عظيم عظيم عظيم. هذا نبأ، والنبأ هو الخبر النادر أو المفزع، وعظيم أيضا، لكنكم الآن ما أخذتموه قدرتموه حق قدره، ونحن أيضا عندنا نسبة من التقصير. والله نبأ عظيم الذي نحن فيه الآن والذي ينتظرنا، نبأ هو أعظم الأنباء، أنتم عنه معرضون، تنشغلون بالدنيا وأنتم في نبأ عظيم. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. يقول الله للنبي: قل لهم أنا أتيتكم وأنا ما عندي علم، الملأ الأعلى كيف أعلم باختصامهم وأنا ما عندي، لا عندي سلم أطلع ولا عندي أخبار الأولين ولا أقرأ ولا أكتب، فهذا دليل على صدق النبوة. أخبركم الآن وأنا في الأرض باختصام الملأ الأعلى وكيف يختصمون، ومنه الخصومات اللي ذكرت في هذه السورة، وما سيأتي أيضا من خصومة إبليس وآدم وغيره. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ولذلك الصديق كان أعقل الناس، لما قيل له أن صاحبك يزعم أنه ذهب في ليلة واحدة إلى السماوات السبع، قال: أنا أصدق في ما هو أعظم من ذلك، أنا أصدق في أخبار الملأ الأعلى وأخبار من مضى وأخبار ما يأتي، يعني بس هذه اللي وقفت عندها، نحن نصدق فيما هو أعظم من ذلك. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. هذا اختصام الملأ الأعلى ذكروا فيه أشياء كثيرة، كل ما في القرآن من اختصام الملأ الأعلى الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هنا، لكن أيضا يحسن هنا ذكر حديث معاذ بن جبل الشهير العظيم الذي هو أثقل شيء على الأشعرية والجهمية، لأن فيه إثبات اليد وإثبات الصورة وإثبات الرب، وهو حديث معاذ بن جبل في مسند أحمد. قال معاذ: أبطأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم واحتبس عنا يوما في صلاة الغداء، يعني صلاة الصبح، حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، والعرب عندما يتكلمون كلها صور، كدنا نتراءى قرن الشمس يعني أعلاها أو حاجب الشمس الأعلى. قال: فخرج علينا فأقام الصلاة وصلى وأوجز، يعني خفف الصلاة، فلما سلم قال: أماكنكم، يعني لا أحد يتحرك. فلما قضى تسبيحه قال: أتدرون ما حبسني عنكم اليوم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إني صليت ما كتب الله لي ثم نعست نعسة. قال: فجاءني ربي في أحسن صورة جل وعلا، في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري، الله أعلم. قال: فسألني فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: يا ربي لا أعلم. قال: فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت بردها في صدري وكشف لي كل شيء، علمت. وضع كفه بين كتفي فوجدت بردها في صدري. قال: فلما سري عني قال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: يا رب في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء على المكاره، هذه الكفارات. وفي لفظ آخر الذهاب أو كذا نقل الخطوات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء على الكريهات، يعني في شتاء في برد في حر في سفر يسبغ الوضوء. قال يا محمد وما الدرجات؟ هذه كفارات، لكن ما الدرجات؟ قلت لين الكلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. فقال لي يا محمد سل تعطى. فقلت يا رب اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وهذا كله ألهم إياه بعدما وضع الرب كفه بين كتفيه، أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك، واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاحفظوها وتعلموها، فاحفظوها احفظوا الكلمات والدعوات وتعلموها وعلموا من وراءكم. فهذا أيضا مما يختصم فيه الملأ الأعلى. ثم قال تعالى إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. هناك قبلها يقول قل إنما أنا منذر، وهنا يؤكدها إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. وهذه الآيات سبحان الله لما جاءتهم في تلك الظروف كان وقعها عليهم أعظم الوقع والتأثير. إذ قال ربك للملائكة، هذا أيضا اختصام الملأ الأعلى، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، هذا لما خلق آدم. هذا من أعظم الأدلة على صدق هذا النبي الذي أرسل إليكم عليه الصلاة والسلام. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، وكان إبليس من الجن ولكنه صاحب الملائكة وعنده علم وعنده عبادة عنده تزهد عنده سمت ويغر الناظر إليه، والله عز وجل يعلم خبيئته ولا بد أن يظهرها. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو أخذه الله بعلمه لربما قال الناظر هذا عابد وزاهد وعالم وتقي، لكن حتى يظهر الله الخبايا، وهذا سنته جل وعلا. فكان معهم وشمله الأمر معهم إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، خلق من خلق الله أضيف إلى الله إضافة تشريف الروح وهي من أمر الله، فقعوا له ساجدين، سجود احترام لا سجود عبادة. فسجد الملائكة، في اختصار وطي نشر، خلقه الله بيديه وسواه ونفخ فيه من روحه وقام آدم فأمر الله فسجد الملائكة كلهم أجمعون، تأكيدين، إلا إبليس الآن خرجت الخبيئة، استكبر، يعني كان عنده كبر داخلي واستكبار فخرج الآن، وكان من الكافرين، كفر بالاستكبار كما قال الإمام أحمد، كفر لما استكبر، يعني هو ما ترك السجود إلا استكبارا وعنادا وعصيانا. فقال الله عز وجل أيضا استنطاقا له وإقامة الحجة بعد حجة عليه وإعذارا له، لأن الله يحب دائما، أحب ما من أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا، ولذلك أرسل المرسلين وأنزل الكتب. قال يا إبليس، ناداه باسمه، ما منعك، عندك مانع، عندك شيء، في مانع يمنعك، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذه كلها كرب عظيم على الأشعري، لو تراهم في التفسير كيف يحصون كالحمر المستنفرة عند هذه الآيات، والحمد لله العافية، ابتلوا بشيء، ابتلوا بهوى ركبهم وأخذوا يعسفون الآيات عليه. أن تسجد لما خلقت بيدي، أول شيء أنا خلقه الله بيده، من الأشياء التي خلقها الله بيده وسواه ونفخ فيه من روحه، وأمر مباشر، يعني ليس بين جبريل بين إبليس وبين الله جبريل ولا رسول، لا، يسمع الأمر شفاهي من الله، قل اسجد ولا يسجد، عناد واستكبار. أن تسجد ويستنطق الله عز وجل، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من الكافرين من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا فيه أيضا إبطال القياس وإبطال الافتخار بالأصول وإبطال أشياء كثير، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، مطرود ملعون، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، أعوذ بالله، لعنة متواصلة وطرد إلى يوم الدين، ويوم الدين يوم حساب، ليس فيه عمل وليس فيه إعذار وليس فيه إعتاب، إذا كانت تواصلت اللعنة إلى يوم الدين فما بعده أعظم إلى يوم الدين. قال شوف من زيادة الخبث والطغيان ما سأل ربه الإقالة ولا سأل ربه التوبة ولا سأل وإنما سأل ربه أعوذ بالله زيادة الطغيان. قال ربي أنظرني فأنظرني إلى يوم يبعثون أعطني مهلة. قال فإنك من المنظرين الحكمة يريده الله عز وجل إلى يوم الوقت المعلوم. هو يريد أن يسلم من الموت فيقول أنظرني إلى متى؟ إلى يوم يبعثون، يعني يستمر مواصل إلينا البعث حتى يتعدى مرحلة الموت. لكن الموت مكتوب على كل أحد حتى على إبليس. فقال لا، إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك، يقسم بعزة الله لأنه هو يعرف ما عنده عزة، هو ذليل وحقير ورجيم، يقسم بعزة الله فبعزتك، ويثبت الله العزة، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. حلف وأقسم وحط بين عيونه إغواء البشر هؤلاء كلهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك المخلصين منهم. المخلص الذي خلصه الله وصفاه ومخلص وموحد ومتوكل، كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وفي الآية الثانية إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الآن في قاعدة في اللغة العربية يقولون الاستثناء لازم تستثني الأقل ما تستثني الأكثر، يعني ما تقول مثلا قام القوم إلا أكثرهم، ما تجي دائما الاستثناء قام القوم إلا فلان وفلان، يعني دائما المستثنى هو أقل. طيب هنا الآن يقول أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يعني كلهم سيغون إلا طائفة قليلة، يعني دائما الأصل كلهم ينجون أو كلهم يهلكون إلا طائفة، هنا يقول كلهم يهلكون إلا الطائفة القليلة إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، يعني اسمع الحق وأنا لا أقول إلا الحق، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، يعني خلقت جهنم لكي أملأها منك وممن تبعك منهم أجمعين من الغاوين، هذا هو الحق. ثم ختم الله السورة بقول الله له قل يا محمد، بعد هذا الكلام الواضح من أول السورة إلى آخرها والخصومات والفصل والنبأ العظيم واختصام الملأ الأعلى، وفي رسالة نفيسة لابن رجب في اختصام الملأ الأعلى، قل ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم عليه من أجر، يعني أنا لا أريد منكم أجر، أنتم من مغرم مثقلون، أريد نجاتكم فقط، وما أنا من المتكلفين. قد يأتيك شخص من الإخوان ولا من التبليغ ولا من المرجئة ولا من الخوارج ويدعوك ويقول أنا ما أسألك أجر، أنا فقط أدعوك، أنت تشوفني الآن لي راتب لي وظيفة، لماذا أدعوك؟ فبعض الناس يغتر يظن أن تجرد الداعي من الأجر الدنيوي أنه دليل على صدقه، مدام ما يسألك أجر طيب ليش يتعب نفسه ويدعوك؟ لا، لازم شرطين ذكرها صاحب ياسين وذكرها هنا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قد يكون الشيطان أرسله، هو صحيح ما يسألك أجر لكن يريدك أن تكون من الغاوين، فلا بد أن يكون لا يسألك أجر وهم مهتدون. وكذلك هنا قل ما أسألكم أجر من أجر عليه وما أنا من المتكلفين. التكلف أيها الأخوة باب كبير موجود في حياتنا، وفي خطب قديمة وفيها دروس، وهو الذي أضر بالناس كلهم، التكلف بحر، بحر التكلف هذا، ويجمعه كله تعاطي الإنسان ما لم يؤمر به وما لا يقدر عليه، يتكلف فيبدأ كما قال سلمان الفارسي، قال نهينا عن التكلف للضيف، يقول سلمان مذكور عن تفسير هذه السورة، نهينا عن التكلف للضيف، يعني الضيف خاصة الضيف الذي يفجأك لا تتكلف له، بمعنى أنك أنت حاول تكرم ما تستطيع لكن لا تصل إلى حدود التكلف اللي يقطع الضيافة، بحيث أنه مرة ثانية يقول أخاف أكلف عليك فينقطع باب الضيافة. ولكن إذا كان الموجود عندك ما في تكلف فهذا ليس من التكلف، كما إبراهيم عليه السلام لما قرب عجل حنيذ لأنه راغ إلى أهله وكان عنده خير، فالتكلف هو هذا، منه التكلف في الكلام، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم الذي يتفيهق بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانه. بعض الناس إذا جاء يتكلم يتكلف في كلامه، في السجع، في تغيير نغمة الصوت، في يعني هذا التكلف. التكلف في الاعتقادات يدخل في باب القدر، يدخل في أبواب ما أمر بها، كيف الله، ما هو الله، لماذا الله يفعل كذا، هذا كله تكلف، وأكثر الناس هلكوا من هذا الباب. وحتى الأشعرية الله يقول خلقت بيدي، يقولون لا، جهال العرب ما يعرفون إلا الأشياء المصورة. شوف يعني عندهم أنهم أذكى من العرب الأوائل، فيقولك العرب الأوائل ما تحسن المعاني المعقولة، فإذا قال الله خلقت بقدرتي ما يحسنون هذا، حتى تمثل لهم مثال تقول خلقت بيدي، وهو مقصود القدرة والقوة، لكن على أساس أنهم جهال وعلى قد عقولهم فيقول الله يمثل لهم خلقت بيدي، يعني حسب ما تتحمل عقولكم، ولا هو ما له يدين جل وعلا عما يقولون، ولكن خلقت بقدرتي. شوف وين راح، تكلف كبير. والله جهال العرب أنهم أحسن من هؤلاء اللي يظنون أنهم بحار في العلم، هذا التكلف. وخذ من التكلف ما شئت، في البيت، في الجلسة، في العلم، تتكلف أشياء علوم ما تنفعك، حتى في طريقة الطلب، فالتكلف مذموم. ولذلك الصحابة جوهر كلهم جوهر، لأنه ما يتكلف. كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى في أكله لا يطلب شيء والموجود يأكله، ولا يذم شيء، ولا يكلف أهله شيء، سبحان الله. وفي اللبس ما وجد لبسه من غير أن يخل بمروءته عليه الصلاة والسلام. حتى التكلف في الديون الآن أليس من التكلف؟ كل إنسان ما عنده شيء وبيقلد الناس ويحمل نفسه ديون باهظة يتكلف فيهلك في الدين. وهكذا التكلف باب واسع. ولذلك الإنسان اللي يمشي على فطرته المزكاة هو أحسن واحد، تكون فطرة مزكاة وعلى سجيته، على طبيعته، ما يحاول يتكلف، لأن التكلف ترى مداه قصير، الطبيعي هو اللي مداه طويل ما ينقطع، لأن هذا طبيعتك. لكن أنت بتمثل شيء مو في طبيعتك بينقطع، إلى متى تمثل يعني؟ فأنت خليك على طبيعتك ولكن زكها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. شوف الصحابة كيف الواحد يتصرف طبيعته، يضحكون ويمشون ويتمازحون ويبيعون ويشترون، لكن وهذا يخليك تكتشف الثغرات اللي عندك وتزكيها. جاء بعدهم ناس حتى منتسبين للعلم، تجد مشيتهم محسوبة والهيئة لازم يلبس لبس معين. تشوفون الآن بعض المنتسبين للعلم مثلا في بعض في الدولة هذه، في بعض الدول لازم له هيئة معينة، لازم له جبة وله شيء معين، ولا ما يصير أزهري، ولا ما يصير كذا، لازم له شيء معين يمشي فيه. فقيدوا أنفسهم، والجوهر تلقى فاضي أحيانا، لأن خلاص يكتفي بالشكل. انتبهوا لمسألة التكلف، ما أضر الناس في علاقاتهم وفي طلب العلم وفي فهم القرآن وفي كل شيء كالتكلف هذا. وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا هذا القرآن وهذا النبأ ذكر للعالمين، هو ذكر شرف وتذكير، وليس للعرب فقط، للعالمين، ليس حتى للإنس، العالمين، العوالم كلها. هذا القرآن ذكر. ولا تعلمن نبأه بعد حين، يعني السورة هذه فيها نبأ ثم نبأ ثم نبأ، أنباء. وهل أتاك نبأ الخصم، إن قل هو نبأ عظيم، ولا تعلمن نبأه بعد حين، والنبأ هو الخبر المتميز. ولا تعلمن نبأه بعد حين، سبحان الله. عاد هذه الآية في أشياء في الدنيا تعلم نبأها، لكن بعد حين، يعني الآن مثلا كانوا مستضعفين، بعد سنوات من هذا، من هذه السورة اللي كانوا فيها، لما نزلت هذه السورة كانوا في أشد لحظات الاستضعاف، كما قالوا هنا الكفار، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا. ثم بعد سنوات صاروا البطشة الكبرى واللزام، وبدر وأحد إلى فتح مكة، إلى فتح العراق والشام والمشرق والمغرب. ولا تعلمن نبأه بعد حين، وفي أشياء مثلا علوم في القرآن ونبأ يمكن ما في وقتهم ما عرفوها، الآن عرفت، ولا يزال القرآن يتجدد ليوم القيامة، وفي أشياء تعلم في يوم القيامة. فهذه الآية سبحان الله بحر. ولا تعلمن نبأه بعد حين. فهذه السورة، سورة صاد العظيمة الجليلة، التي هي أول سورة وقعت على أسماع عمر بعد أن أعلن إسلامه رضي الله عنه، وهي جاءت بعد إسلام عمر، وفيها النبأ العظيم كله نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا ويبارك لنا في القرآن ويجعله شاهدا لنا لا علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.